لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حين يخطب فقال: إنكم محشورون حفاة عراة، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يقصى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيقول: يا رب أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على عقاب. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يونس البغدادي قال حدثنا عن شيبان بن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس قال أليس الذي أفشاه كيف يمشي الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أفشاه على رجلين في الدنيا بقادر على الرجلين على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال: قتادة: بلى وعزة ربنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما بخير رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن شرطة قال حدثنا غندر قال حدثنا شرطة عن مغيرة قال حدثنا شرطة عن مغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يخطب فقال: انكم محشورون يوم القيامة كما بدانا اول خلق قال: وان اول الخلائق يقتى يوم القيامة في ابراهيم، وإن سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب صيحاتي. فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فتوفيتني فأنت الرقيب عليهم. فيقال: إنهم لا يزالوا مرتدين على أعقابهم كنت فارقتهم. من هو العبد الصالح؟ والآية في أي سورة؟ لا عيسى، وقال عيسى وحدد السورة الآية أنها في آخر المائدة. نجيب على الرجلين قادرا على يمشي يوم القيامة على وجهه يوم القيامة قادرا على يمشي على وجهه يوم القيامة قال: قتادة: بلى وعزة ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عائشة عمته وعمه أيضا عبد الرحمن بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. هذا يدلك على هول الموقف. ما بقي إمعان للنظر في هذا ولا ذاك. أنت تلاحظ في أحداث الدنيا، لو وجد حادث سيارة أو حريق قل اهتمام الناس بهذا الأمر وأصبحوا في صدد إسعاف المرضى، ما بقي النظر إلى المرأة أو الرجل. المرأة قد تحمل الرجل، الرجل قد يحمل المرأة، مشغولون. قد تعلق الصور برأسه يتذكرها فيما بعد. نعم، فما بالك بيوم القيامة ونفخة الفزع البعث والناس يجرون والشمس قد دنت والهول عظيم وأنت ترى ملايين الناس أمامك يجرون من كل حدب من كل جهة. نعم، في وسط حر شديد، نسأل الله السلامة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من وجد على وجه الأرض سيرى ذاك وسيلاقي ذلك الهول العظيم. الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. اقرأ. هل هناك قيس بن حفص آخر؟ من رجال من؟ من رجال من؟ ها؟ تميز إذا ليس. قال ثقة له أفراد. ها؟ ثقة له أفراد. قال الحافظ بن حجر قوله قال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك بضم أوله من الرباعي يقال أهمه الأمر، وجوز ابن التين فتح أوله وضم ثانيه من همه الشيء إلى آله والأول أولى، ووقع في رواية يحيى بن سعيد عن حاتم عند مسلم قال يا عائش يعني بالترخيم الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة قلت يا رسول الله فما نستحيي، قال يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، وللنسائي والحاكم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت يا رسول الله كيف بالعورات، قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وللترمذي والحاكم من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرطبي قرأت عائشة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فقال تواسى وأتاه، الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، فقال لكل امرئ الآية، وزاد لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال، شغل بعضهم عن بعض. ولابن أبي الدنيا من حديث أنس قال سألت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يحشر الناس قال حفاة عراة، قالت واسرأتاه، قال قد نزلت علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا لكل امرئ الآية، وفي حديث سودة عند البيهقي والطبراني نحوه، أخرجاه من طريق أبي أويس عن محمد بن أبي عياش عن عطاء بن يسار عنها، وأخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط من رواية عبد الجبار بن سليمان عن محمد بهذا الإسناد، فقال عن أم سلمة بدل السودة. قال حدثني محمد بن بشار بندار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، من شعبة يا جرادي كمل، أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي اكتبوا، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي في جوار هنا في الله لما الجوار هذا ما يصبح هذا